الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله جل وعلا بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم ما بعد، أحمد الله جل وعلا إليكم إن جمعنا هذا اللقاء الذي نسأله سبحانه أن يكون مباركا، فإن هذه المجالس مأمور بها شرعا وحس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بجزيل الثواب عليها وغشيان الرحمة والسكينة، ولا شيء أفضل مما تجلسون عليه ونجلس عليه إذا أخلصنا النية لوجه الله جل وعلا. طلب العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد، طلب العلم لا يعدله شيء، أي من أمور الدنيا وسعي الناس، فإن كما قال الرحبي في رحبيته، وأن هذا العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، أولى ما له العبد دعي. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم الصواب والرشد، وأن يسددنا ويوفقنا لنيل العلم النافع والعمل الصالح. بين أيدينا في هذا اليوم كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، الإمام المبجل المعروف صاحب التصانيف في الحديث، وأشهر ما عرف عنه عند طلبة العلم والعامة كتابه العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري. ألف رحمه الله هذا الكتاب في فقه الأحاديث، يعني الفقه المبني على الأحاديث، وهذا النوع من الفقه مهم جدا في بداية الطلب، مهم لأن طالب العلم يكون به ذخيرة من الأحاديث التي تدل على الأحكام الفقهية الشرعية، وهذا يعينه إذا عرف وضبط أدلة كل حكم فقهي في بابه أنه بعد ذلك يسهل له أن يلج في كتب الفقه، لأن كتب الفقه كثير من مسائلها اجتهادي، والتمذهب لا غبار عليه، لكن أن يكون الولوج إلى التمذهب ودراسة الفقه على المذاهب صاحبه مدجج ومحصن بالأدلة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى علم، إذا تكلم في الفقه تكلم بالدليل والراجح الذي يدل عليه الدليل، وإذا خاض في المسائل الاجتهادية عند أهل المذاهب عند انعدام الدليل فإنه يميل إلى مذهب الحنابلة، ويميل أحيانا كثيرة إلى مذهب الظاهرية وما إلى ذلك. إذن هذا التمسك لا غبار عليه، لكن طالب العلم يلجه بعد أن يتحصن بفقه الأحاديث، مثل دراسة بلوغ المرام، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فهذا فقه الأحاديث. نعم، هو لا يؤهلك لأن تعرف عبارات الفقهاء، أذكر مرة بنا كلام في مادة القضاء في شهادة الواحد، شهادة الواحد جاءت في الشريعة مثال لها أهل الخبرة، من كان من أهل الخبرة في الطب ومعرفة عيوب الإماء والعبيد فإنه يستعان به، وفي رؤية الهلال كما تعرفون. المهم جاء في العبارات في كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الطرق الحكمية، هذا الكتاب خاص بالقضاء، فقال لا ما في إشكال ما في إشكال ما في إشكال، فجاءت عبارة اللي نقول الخبير سوء الخبير في عيوب، قال وفي العيوب أو ما بطن من العيوب، سوء الخبير في ما بطن من العيوب في قن وأمة، عبارة فقهية في الحديث ما تلقاه، في قن وأمة. فقلت للطلبة كذا أقروا الكلام ده، واحد يقول وقن وأمه، وقن وأمه، طب ما متعود على العبارة، العبارة دي في كتب الفقه وقن وأمه، طب ما بحسم وقن هي قن، القن هو العبد، في قن وأمة اللي هو العبيد والإماء، يعني يقصد إنه هذا الشخص خبير فيما بطن من العيوب، ما هو العبد والأمة زي السلعة، والسلعة تحتاج إلى معرفة خبير لعيوبها، فده خبير في عيوب الإماء والعبيد. فالشاهد إنه طالب العلم لا يستغني عن دراسة كتب الفقهاء على المذاهب، لكن كما قلنا يلج إليه بعد أن يتحصن بفقه الأدلة، لأنه بعدها يكون قادر على معرفة الراجح. والأئمة ديل أئمة المذاهب احتذروا لنفسهم قديما حتى لا تتعلق في رقابهم، وكل واحد منهم قال إذا صح الحديث وهو مذهبي، أبو حنيفة غالب فقهه مبني على الرأي والاجتهاد، ليس لأنه يزهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه حاشاه، إنما كما ذكر أهل العلم وألف شيخ ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، إنه أبو حنيفة في زمنه كثر الوضاعين الذين يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقبل الحديث بالهينة، ليه؟ لأنه ربما يصادف من يضع الحديث على رسول الله، فكان يحتاط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ الحديث، لذلك كان فقهه غالبه مبني على الرأي، مبني على الرأي. لكن هو قال لك إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك من طرق عن الأئمة فهو مذهبه، هو مذهبه. إذن بلغ المرام من أدلة الأحكام، فالفقه يحتاج إلى أدلة، وأحسن الفقه ما أخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يبدأ به الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الطهارة، وقبل ذلك هذا الكتاب يعني سارت به الرقبان ووجد قبولا قديما وحديثا بلغ المرام، وله شروحات كثيرة، أحسنها ما كتبه وألفه الأمير الصنعاني اليماني رحمه الله تعالى كتابه سبل السلام، فهو كتاب مختصر ليس بالموجز المخل ولا هو بالطويل الممل، جعله مختصرا، هو اختصره من كتاب طويل اسمه بدر التمام. فكتاب سبل السلام من أحسن الشروح التي شرحت كتاب ابن حجر رحمه الله تعالى. بدأ بكتاب الطهارة تأسيا بالأئمة، ولأن العبادات إذا مشينا على أركان الإسلام أول ركن هو الشهادتين، ومحل الكلام على الشهادتين وين؟ في كتب العقيدة. فيأتي الركن الركين والأكيد بعد الشهادتين الصلاة. ولما كان الوضوء والطهارة آكد شروط الصلاة بدأ الفقهاء والمحدثون كتب الفقه بكتاب الطهارة. لو لاحظت كما سيأتي الآية التي تسمى آية الوضوء، الآية 6 من آية سورة المائدة، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الصلاة لها شروط، ما ذكر الله عز وجل من شروط الصلاة إلا في هذه الآية إلا الوضوء، هو آكد شروط الصلاة. ولذلك الآن يبدأ الفقهاء كلامهم في كتب الفقه بكتاب الطهارة. وأيضا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا من باب التخلية قبل التحلية، فالإنسان يتخلى من الأحداث والأنجاس ويتحلى قبل أن يتحلى به بالعبادة التي يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. طيب من يقرأ؟ شيخ علتين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الحافظ الإمام الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد المعروف بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الطهارة باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. نعم، كما قلنا بدأ الإمام ابن حجر رحمه الله كتابه بلوغ المرام بكتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية، النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية. أقدار حسية ومعنوية، محل أو ما سيكون الكلام عليه في كتاب الطهارة هنا هو الأقدار الحسية. ما معنى الأقدار؟ ما هي الأقدار المعنوية؟ الأقدار المعنوية الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا غزر ووسخ بل أعظم الأقدار، كما قال جل وعلا إنما المشركون نجس. هذه نجاسة معنوية ليست حسية، ولو اغتسل الكافر ببحار الدنيا فإنه يظل موصوفا بأنه نجس، نجاسة معنوية. وفي هذا المعنى كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، في مقابل هذه النجاسة نجاسة الكافر. أبو هريرة كان على جنابة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد طرق المدينة قال فانخلست منه، فلما لقيه قال أين كنت يا أبو هريرة؟ قال كنت على جنابة يا رسول الله وكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. هذه النجاسة المعنوية. إذن الطهارة هي النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية، وإذن هي على هذا المعنى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. فالطهارة المعنوية على ما قلنا تحصر بالإيمان بطاعة الله جل وعلا، حتى المعاصي نوع من الأقدار. قال جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الران هو الوسخ، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الطهارة المعنوية تحصل بالإيمان بالله جل وعلا وطاعته الرحمن. أما الطهارة الطهارة الحسية هو هي ما سيتكلم عنه المصنف ويتكلم عنه الفقهاء، ما يحصل برفع الحدث وإزالة النجس. ولما كان الأصل في الطهارة أنها تكون بالماء بدأ مباشرة بباب المياه في كتاب الطهارة. لماذا هذه العلاقة وهذا هذه المقدمة؟ لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، هذا الأصل. قال باب قال المياه، أو هذا التبويب طبعا من تبويبات الشراح، باب المياه. والمياه جمع ماء، والماء جنس يصلح للقليل والكثير. طيب ليه جمعوا؟ إذا كان الماء الكثير نقول ماء، والقليل برضو ماء، فلماذا قيل المياه؟ قالوا هذا باعتبار أنواعها في نظر الشرع، فالشرع ينظر إلى الماء بأنه أنواع فيما تحصل به الطهارة وما لا تحصل به الطهارة، كما سيأتي ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. فباعتبار هذه الأنواع جمع لفظ الماء فقيل المياه، فقيل المياه. أورد حديث أبو هريرة، وهو أول حديث في هذا الباب، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة، ومراده بالأربعة أصحاب السنن، أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي. إذا قال ابن حجر أخرجه الأربعة، هذا المصطلح يريد به أهل السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال: وابن أبي شيبة، أي في مصنفه. واللفظ هذا اللفظ الذي أورده ابن حجر هو لفظ ابن أبي شيبة في مصنفه. قال: وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث أو هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوابا عن سؤال، هذا الحديث جاء جوابا عن سؤال، فإنه جاء في رواية الموطأ أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، إنا نركب البحر، ومعنا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ فجاء هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يعني هذا اللفظ جاء جوابا لسؤال، السؤال إن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل، الماء القليل يعني من غير موية البحر، ماء نقي طاهر. قال: فإن توضأنا به عطشنا، هذا للشراب، أفلا أتوضأ بماء البحر؟ معنى هذا الرجل إن قدح في ذهنه أو اشتبه عليه أن ماء البحر لما كان يختلف عن الماء الذي ذكره الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لأن ماء البحر مالح وكذلك فيه رائحة نتنة، انقدح في ذهنه أنه ليس هذا هو الماء الذي قصده الله جل وعلا، وأمر إذا قام المصلي إلى يريد الصلاة: فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. هكذا قال الشراح انقدح في دين هذا السائل. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، يعني هو الطهور كالماء الذي في ذهنك أنزله الله عز وجل مطرا من السماء. ولذلك أهل العلم يفسر الماء الطهور بأنه هو الماء الباقي على خلقته. الماء الطهور إذا سئلنا ما هو الماء الطهور، هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، مثل ماء الأمطار، ده ماء طهور لأنه هو ينزل إلينا كما خلقه الله. وماء البحار هذا ليس من صنع البشر، وماء الآبار، ماء العيون، والماء المذاب من الجليد والثلج، هذا كله ماء طهور. ليه؟ لأنه ماء باق على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. نعم. وزاده على سؤاله حكما آخر، لأن هذا السائل ما سأل عن الميتة. قال أهل العلم: فلما انقدح في ذهنه طهورية ماء البحر، ها، فلربما هو زر راكب بحر، ربما ينقدح في ذهنه حل الميتة إذا كان هو شك في الموية، ما بالك بالميتة؟ قالوا هذا من باب أولى. لذلك أفاده النبي صلى الله عليه وسلم حكما قد ينقدح في ذهنه هو لم يسأل عنه. وهذا من حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يزيد السائل حكما يحتاج إليه. نعم. إذن هذا الحديث جاء جوابا على هذا السؤال كما ذكرنا، وفيه إثبات طهورية ماء البحر وإن كان مالحا وإن كان نتن الرائحة. نعم. الحل ميتته، وهو كل دابة أو كل حيوان مات في البحر مما لا يعيش في سواه. أي حيوان مات في البحر، ها، لكن بشرط يكون هذا الحيوان لا يعيش إلا في البحر، فهو حلال، هو حلال. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رجح الثلاثة وصححه أحمد. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة، والثلاثة يريد بهم أصحاب السنن الأربعة مع عدم ابن ماجه، هذا اصطلاح ابن حجر. أخرجه الثلاثة يعني أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يخرجه ابن ماجه. قال: وصححه أحمد. هذا الحديث صحيح. ثم هذا الحديث نقف عنده لأنه سبب خلافا بين الفقهاء هو والأحاديث التي ستأتي، فنحن نختصر الكلام بتاع الفقهاء في هذا الحديث. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ماذا يفهم من هذا؟ هذا يفهم منه حكم عام ومطلق، إن الماء لا ينجس سواء كان قليل أو كثير. طيب، إذا ضممنا إلى هذا الحديث أحاديث أخرى، لهذا منشأ الخلاف هنا يا جماعة، خلوا بالكم الحتة دي مهمة. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الكلام ده عام لا ينجسه شيء، على بالك؟ طيب، و حديث آخر أيضا صحيح: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. قلتين ما كثير، القلتين قرابة 500 رطل. إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، خلت بالك. وأحاديث أخرى ستأتي منها في هذا الباب: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، لأنه بعض الفقهاء استفاد من هذا الحديث أنه لو غمس يده وهذا الماء يسير، لأنه حيتوضب به هو بالتأكيد يسير، لا يغمسهما، فاستفادوا أنه لو غمسهما تنجس الماء، وهذا خلاف الحديث، لا ينجسه شيء، خلت بالك. وحديث الأعرابي، هذه الحديث كلها جمعها الأمير الصنعاني وقال هذه هي منشأ الخلاف بين الفقهاء. حديث الأعرابي أنه بال في طائفة، سيأتي حديث الأعرابي، بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء فأهريق عليه. وبول الأعرابي يسير، نجاسة يسيرة، وما يصب عليه من الذنوب يسير، يعني جردل أو جك أو كذا، خلت بالك. وهذا يدل على أن يسير النجاسة يزيلها يسير الماء، أو بالعكس أن يسير النجاسة يندفع بيسير الماء، هذا بخلاف حديث القلتين. وحديث آخر وإن كان هذا ضعيف: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فمذاهب الفقهاء بناء على هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب. مذهب بأن الماء طهور. طبعا قبل ما نخش في التفاصيل، في ما يشبه الإجماع، هو إجماع إن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، تغير إما تغيرت ريحه، رائحته تغيرت بالنجاسة، أو لونه تغير بالنجاسة، أو طعمه تغير بالنجاسة، فأجمع الفقهاء على أن الماء ماله نجس، ده باتفاق. إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف الماء فهنا الفقهاء متفقين على أن هذا الماء صار نجسا وفارق الطهورية، وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما الرائحة أو الطعم أو اللون، وسيأتي هذا الحديث. طيب وين الاختلاف؟ الاختلاف إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغير أوصافه، ده الخلاف هنا، خليتوا بالكم. إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغير الأوصاف، غيرت الأوصاف متفقين. طيب ما غيرت الأوصاف؟ فمنهم من يقول أن الماء باقي على طهوريته قليلا كان أو كثيرا، خليتوا بالكم. إذا وقعت النجاسة في ماء ولم تغير أحد أوصافه، القول الأول أن الماء باقي على طهوريته. ليه؟ لأنه ما تغيرت أحد أوصافه، سواء كان الماء قليل أو كثير، قليل أو كثير. وهذا قول المالكية والحنابلة أو جماعة من الحنابلة. القول الثاني أن الماء إذا كان قليلا فإنه ينجس، خلي بالك في التفصيل، إذا كان قليل ماله ينجس، وإن لم، ها يا جماعة كملوا معي أنتم مشغولين بالكتابة، وإن لم تغير أحد أوصاف، مجرد ما وقعت النجاسة في موية شوية قليلة وحيجينا اختلافهم في القليل والكثير، نفس الفريق ده عندهم إذا لاقت النجاسة ماء قليلا تنجس الماء، وإن لم ولا تنظر إلى تغير أحد أوصاف الثلاثة، التغير ده ما خلاص نحن فارقناه، خلت بالك. طيب وإن كان كثيرا، ها لم ينجس. إذا كان موية كثيرة لا تنجس، لا تنجس. وقعت النجاسة، كل نحن دائرين في وقعت النجاسة ولم تغير أحد الأوصاف. موية كثيرة لا ينجس الماء، وماء قليل ينجس مباشرة. ثم هذا الفريق من الفقهاء اختلفوا في تحديد الكثير. ما هو الكثير في نظرهم؟ الحنفية قالوا الماء الكثير إذا حرك أحد طرفه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني. يعني لو عملت بأصبع كده ويدك كده في طرف الموية اللي عندك، الحركة دي ما بتمشي لحد هناك، دي موية كثير عندهم. لو لم تنتقل الحركة من الطرف الذي يليك إلى الطرف الآخر، حركة دي ما مشيت لحد هناك، دي موية كثيرة. وعند الشافعية، طبعا القول ذا قول الحنفية والشافعية، الشافعية ضبطوا الكثرة بالقلتين، هو الحديث الذي سيأتي، تمسكوا بحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. طيب الفريق الثالث تفتكروا يقولوا شنو ذيل؟ إنه ينجس، ينجس لا بدون تفاصيل، قليل ولا كثير. القول الأول فصل قليل، نعم القول الأول قليل أو كثير فإنه لا ينجس ما دام أنه ما تغيرت أحد أوصافه. عكس القول الأول والثالث عكس بعض، هناك طهور هنا نجس، ما ننظر إلى أنه قليل ولا كثير. والقول الوسط الثاني يفصل، إن كان قليل ينجس مباشرة ولا تنظر إلى أوصافه، إذا كان كثير لا ينجس. والصحيح هو الأول، الراجح هو الأول، أن الماء إذا لامسته نجاسة فننظر هل غيرت النجاسة أحد أوصافه، وإلا فهو باق على طهوريته. كده أنت تأخذ القول ده وترتاح به، إن العبرة في الحكم على الماء بأنه نجس إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة، إما الرائحة أو اللون أو الطعم. ما عدا ذلك، بعد ذلك فإنه يكون طهورا سواء كان قليل أو كثير. فالعبرة بالتغير، العبرة بالتغير. هؤلاء أصحاب الإمام أحمد، يعني الحنابلة في رواية وافقوا فيها المالكية، ورواية انفردوا بها. طيب نحن حكينا الخلاف ده عشان نمشي في الحديث التي ستأتي تكون ضبط. طيب إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، تفتكر هذا يكون دليل لأي الأقوال الثلاثة؟ قول الأول، قول الأول طهور لا ينجسه شيء، ثم يأتي القيد إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. طيب إذن هذا هو المستفاد من هذا الحديث. نعم. وعن أبي أمامة، وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث بلفظه لو صح لكان فصلا في النزاع، فهو ما كان بيختلف ذاته، لكن الحديثين باللفظين ضعيفين. حديث الأول حديث أبو أمامة عند ابن ماجه وعند البيهقي، كلا الحديثين ضعيفين. يعني تخيل لو الحديثين ديل صحوا بالروايتين ديل، ها كان حيكون فصل في النزاع، ها صح ولا لا؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء، إلا لا ينجسه شيء، دلت عليها الجملة التي في الحديث السابق هو حديث صحيح، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن الإضافة دي والاستثناء إلا ما غلب دي لو صحت الفقهاء كلهم كان حيجتمعوا على الكلام ده، صح ولا لا؟ كان حيكون النظر متفقين عليه، إلا إذا تغير هذه الأوصاف الثلاثة اللي هو سواء كان الماء قليل أو كثير. لكن الحديثين دي ما صحوا. نعم. وهو كما قال الإمام ابن حجر ضعفه أبو حاتم وضعفه جماعة من أهل العلم. الشيخ الألباني مؤخرا ضعفه, والرواية الثانية البيهقي أيضا ضعيفة. نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم. ثم أورد حديث من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. وهذا مر بنا ذكرناه مع جملة الأحاديث, واستدل به أصحاب القول الثاني أن الماء إذا كان كثيرا لا يحمل النجاسة, لا يحمل النجاسة مطلقا, وهذا عند الشافعية في تحديد الماء الكثير. الماء الكثير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب, أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه, ولمسلم منه, ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم. ثم أورد حديث أبو هريرة, وهذا هذين الحديثين هما من جملة الحديث التي تضاف للأحاديث التي ذكرتها مع بعض مما أنشأ الخلاف بين الفقهاء. حديثنا نفسهم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طيب الحديث الأول أو اللفظ الأول لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال المرء في الماء الدائم, والماء الدائم سيأتي تفصيله في رواية البخاري الذي لا يجري. فخص النبي صلى الله عليه وسلم الماء الدائم أو الراكد, ولماذا؟ لأنه لا يتجدد. الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ليس فيه تجديد للماء. أما الماء الذي يجري كماء البحر فهذا وإن بال فيه أو اغتسل فيه المرء فإنه لا يؤثر. ليه؟ لأنه يتجدد تذهب هذه النجاسة. أما الماء الراكد الذي لا يجري, الماء الدائم الذي لا يجري, فإنه سيحتفظ بهذه النجاسة. طيب هل هذا من أجل النجاسة؟ الجنابة ليست نجاسة, ما هو الصحيح من أقوال العلم. الجنابة اللي هي حاصلة بخروج المني, والمني على القول الراجح اللي عليه الأكثرون أنه طاهر, لأنه أصل الإنسان. أصل الإنسان لابد أن يكون طاهرا. لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. طيب العلة لئلا يلوثه أو يصيبه بالأذى, يعني في حديث عائشة في الاغتسال سيأتي قالت في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فيغسل فرجه ويزيل ما به من الأذى. الأذى ليس النجاسة, لكن ما يخرج مع هذا المني فيه أضرار على الماء. يعني هذا الماء وهو الغالب في أهل القرى والبوادي يشربون منه وينتفعون منه هم ودوابهم, فربما يلوثه على الآخرين. ولذلك جاء النهي عن الاغتسال في هذا الماء الدائم, ماء البرك. نعم. اللي يسمونه احنا عندنا هنا الحفاير, ناس يشربون منها, تجي الأمطار وتركض وتمكس في هذا المكان. لذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في هذا الماء. ثم لفظ البخاري لا يبولن, الأولى الاغتسال والثانية البول, والبول أشد تحريما أنه نجس. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وجاءت لفظة لمسلم ثم يغتسل منه، يعني ما يبول في الموية دي وبعدين يقوم يغتسل منها أو يغتسل فيها من الجنابة. فالنهي في هذا اللفظ للاثنين معا، نهي عن البول ونهي عن الاغتسال من هذا الماء الذي بال فيه، الذي بال فيه. نعم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نعم. قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسميه ابن حجر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. هذا الحديث صحيح، وإن كان فيه جهالة الصحابة، لأن جهالة الصحابة لا تضر، الصحابة كلهم عدول. إذا ورد الحديث برواية صحابي مجهول لم يسمى هذا لا يضر، لأنه بعض الفقهاء أو بعض أهل العلم قدحوا في هذا الحديث وضعفوه لأجل الجهالة، لكن جهالة الصحابة لا تضر. فالحديث صحيح لكن معارض بما سيأتي. الحديث مدلوله أن الرجل لا يغتسل بفضل الماء الذي اغتسلت به المرأة، يعني إذا تقدمته زوجته فاغتسلت من طهارة دم الحيض أو أرادت أن ترفع الجنابة وأفضلت ماء وأبقت ماء في الإناء، الرجل لا يغتسل به، والعكس إذا اغتسل الرجل وأفضل ماء المرأة لا تغتسل به. لكن هذا الحديث وإن كان صحيحا فإنه معارض بما سيأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم. هذا الحديث هو الذي يعارض الذي سبق، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة زوجه أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني ميمونة اغتسلت يوما من الجنابة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل بفضلها، وهذا يعارض ما جاء في الحديث السابق. والرواية الثانية أوضح وفيها التفصيل، إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمى هذه الزوجة، بعض أزواجه اغتسلت في جفنة إناء، والجفنة عندنا تشبه القربة، في جفنة فجاء يغتسل منها لو بفضلها، هذه الزوجة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضلها، فقالت إني كنت جنبا، يعني اغتسلت من الموية دي وأنا كنت على جنابة، فقال إن الماء لا يجنب. الجنابة ده وصف للشخص، لكن الماء ما عنده علاقة. تشبه هذا الحديث تشبه ماذا؟ حديث عائشة لما كان يمد لها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فترجله وتقول إنها حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، ده وصف معنوي، وصف معنوي، فهمت؟ فإذا هنا قال إن الماء لا يجنب، نعم أنت كنت على جنابة واغتسلت، لكن هذا الماء الذي فضله لا لا لا يمسه شيء ولا يؤثر عليه شيء، إن الماء لا يجنبه. وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه أكثر أهل العلم، أنه يجوز ويشرع للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، والعكس كذلك صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليلفظ، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. نعم. ثم أورد حديثا في ما يتعلق بلعاب الكلب وسؤر الكلب، وسيأتينا في هذا الباب أو في هذا الكتاب كتاب الطهارة أحاديث تتعلق بنجاسات وكيفية إزالتها، ونحن نذكرها الآن من باب التفصيل حتى إذا جاء الحديث نقول هذا يدل عليه القسم كذا. الفقهاء قسموا النجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. عشان نفهم التقسيم ده، الأصل في النجاسة يا جماعة، ما مراد ما حكم الشرع في النجاسة؟ إزالتها، مش كده؟ الأصل في النجاسة أن تزال، يزال عينها وتغسل. لكن كم مرة الشرع ما أورد في غالب النجاسات عدد معين في الغسلات؟ المهم حكم الشرع بأن النجاسة تزول ويجب إزالتها، وكما سيأتي خاصة المصلي يجب إزالة النجاسة من ثلاثة مواضع: البدن والثوب ومكان الصلاة. طيب بكم غسلة إذا كان الأصل غسلها بالماء؟ كم غسلة؟ ما ورد عدد غسلات إلا في نجاسة الكلب. النجاسة الوحيدة التي في الشرع أتى لها عدد معين في الغسلات هي نجاسة الكلب، ونجاسة سؤر الكلب ولعاب الكلب، ولذلك حكم الفقهاء بأنها نجاسة مغلظة. طيب نحن قلنا يغسل من النجاسة، جاء نوع من النجاسة أنه لا يغسل بل يكتفى برشه، والرش أخف من الغسل ولا؟ ها؟ كونك تكون موية وتغسل أخف منها إنك ترشها رش ولا؟ وهذا في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ونجاسة بالتالي تكون نجاسة شنو؟ مخففة. هي مخففة لأنه جاء في إزالتها التخفيف، كما سيأتي الحديث يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. طيب المتوسطة ما عدا النجاستين، المغلظة فقط نجاسة الكلب أو سؤر الكلب، والمخففة هي بول الغلام الذي لم يأكل، وما عداها من النجاسات فدي نجاسات شنو؟ متوسطة، تزال متى ما زالت عينها بأي عدد من الغسلات. غسلة واحدة ممكن تزيلها، اثنين ثلاثة، لكن في الكلب لابد من هذا العدد الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خلتوا بالكم؟ إذن هذه نجاسات ثلاث. بدأ ابن حجر بذكر نجاسة الكلب وهي مصنفة مغلظة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. والولوق هو الشرب بطرف اللسان، والكلب يشرب بطرف لسانه. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. سبع مرات أولاهن بالتراب، هذه لفظة الإمام مسلم في صحيحه، وفي رواية لمسلم فليرخه. المويه دي ما خلاص، إذا حكم بأن الماء الإناء الذي كان فيه الماء وولغ فيه الكلب يغسل هذه العدد من الغسلات، من باب أولى الماء يكون نجس ولا لا؟ نعم. طيب يرق هذا الماء، طيب ويغسل هذا الإناء سبع مرات. الترمذي رواية بالشك أخراهن أو أولاهن، لكن الصحيح أولاهن، الصحيح أولاهن، وهي رواية الإمام مسلم. هذا الشك يدفعه رواية مسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. جاءت رواية، طبعا بعض الفقهاء شكك في هذا الحديث لهذا التردد، بعضهم جاء الثامنة بالتراب، لكن هذه يعني حقق أهل العلم بأن الغسلة الأولى التي فيها تراب وماء، يعني هما غسلات، والغسلات تكون بالموية ولا لا؟ أولى الغسلات التي تكون بالماء، مع الماء يكون في شنو؟ تراب. إما أن يعني تلقي بالتراب على الإناء وتسكب عليه الماء، ها؟ أو الماء أولا وتسكب عليه التراب كل واحد، أو تخلطهم كالطين وتغسل به الغسلة الأولى. فمن عد أو من ذكر الثامنة عد حقة التراب شنو؟ غسلة. لكن إذا ذكر الغسل، ها؟ أريد به الماء. ما يا جماعة؟ قال سبع غسلات أولهن، سبع غسلات بالموية، سبع غسلات بالموية، أولى الغسلات التي بالماء يكون معها شنو؟ يكون معها تراب. أنت أحسن تخطو في الطيران، خلت بالك يا أخي، ها؟ إذن نخرج من هذا الحديث أن إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل سبع مرات، أولى الغسلات التي بالماء يكون معها تراب، يكون معها تراب. طيب، هذا لعاب الكلب نجس، هل ينسحب عليه إنه الكلب كله نجس من شعره وجلده؟ للفقهاء في هذه المسألة أقوال. منهم من قال، وهذا هو الصحيح، أن النجس فقط هو اللعاب، النجس فقط هو اللعاب. ليه؟ لأن الكلب ربما يأكل النجاسات فتختلط النجاسة بلعابه، خلت بالك. وعلى هذا القول فإن سائر جسد الكلب ليس بنجس، فلو مس الإنسان هذا الكلب بشعره أو جلده فإنه لا ينجس، أو لم يلامس نجاسة. القول الثاني أن لعابه وجسمه وجسده كله نجس. والقول الثالث قول المالكية أنه لعابه وجسده كله طاهر. طيب ليه هنا؟ قالوا ذا أمر تعبدي، ما لأجل النجاسة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، قالوا ذا أمر تعبدي، ليس لأن اللعاب ماله نجس. عشان كده في ملل بتاكل الشغلة دي، مش كده؟ اعتمادا على هذا الرأي. طيب، على كل حال هذا الحديث يفيد بأن لعاب الكلب نجاسته نجاسة مغلظة لورود هذه العدد من الغسلات. طيب بعده، وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم. طيب، هذا الحديث من رواية أبي قتادة الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وجاء الزيادة والطوافات. طيب، هذا الحديث له سبب، وهو ما حصل لأبي قتادة راوي الحديث نفسه، أنه أتي له بماء في إناء يتوضأ منه، جابوا له موية في جردة عشان يتوضأ، فأقبلت هرة لتشرب فأكفأ لها الإناء، سهل لها الإناء قبل ما يتوضأ عشان تشرب. فقيل له في ذلك، يعني شنو؟ قال له: كيف تتوضأ من الموية دي وتشربت منها الهرة؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتبالكم، فقال له: إنها ليست بنجس. وهذا الحكم في الهرة على خلاف حكم في الكلب، إنما هي من الطوافين عليكم، يعني شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة مخالطتها لأهل البيت بالخدم. الطوافين مقصود بهم الطواف هو الخادم، وجاء زيادة في لفظ من الطوافين عليكم والطوافات، باعتبار أن الهر هو طبعا ذكر، وطوافات باعتبار الإناث من الهر. نعم. إذن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في لعاب الهر بأنه ليس بنجس، ليس بنجس، لأن هذا الهر مما عمت به البلوى كما يقول الفقهاء، فإنه يخالط الناس في بيوتهم. نعم. وعن أنس بن مالك. طيب واحد يقول الفرق بينه وبين الكلب شنو؟ ممكن هي تأكل نجاسات برضه وتأكل الميت. لا، الكلب الأصل فيه عدم اختناؤه في البيت، إلا الناس الآن خالفوا الشرع مفترض ما يكون قاعد في البيت. طيب الهرة موجودة في البيت، حتى لو أكلت نجاسة ها ستأتي وتشرب الماء وتأكل الطعام الباقي، فيطهر ما في فيها من النجاسة بخلاف الكلب. نعم. أيوة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه. متفق عليه. نعم. أورد حديث بول الأعراب في طائفة المسجد وقد ذكرناه قبل قليل، وهذا في النجاسات المتوسطة، هذا ضمن النجاسات المتوسطة التي هي ليست بنجاسة مغلظة ولا مخففة. وواضح من الحديث أن بول الآدمي نجس ويغسل بهذا بهذه الكيفية، ما فيها عدد غسلات معين. جاء أعرابي، والأعرابي من هو؟ هو من سكن البادية، سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان عربيا أو عجميا، إذا سكن البادية يقال له أعرابي. فبال في طائفة المسجد، لأن الأعراب لم يخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم فينالوا من العلم، فهم على جهل، عشان كده قال لك دائما أنت تحصر على الحضر المدن لأنها محل العلم، البادية ما فيها علم. وما سكن نبينا البادية، الأنبياء الذين بعثهم الله جل وعلا كلهم بيجوين في الحضر والمدن. طيب ماذا تقولون في آية سورة يوسف وجاء بكم من البدو أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو؟ لا، يعقوب عليه السلام ما سكن البدو، وأصلا كان في الشام وجاء إلى مصر، هل بالك؟ ما سكن البادية. نعم. طيب هذا الأعرابي جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الصحابة، الناس إشارة للصحابة، لأن هذا المسجد أو هذا الموضع ليس محل البول، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم أن يزجروه، وقال في لفظ فلا تزرموه، لا تزرموه، يعني ما تنهروه يعني تهجم عليه. وفي رواية فدعوه حتى يكمل بوله. هذه الألفاظ استدل بها الفقهاء بقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهو ارتكاب أخف الضررين وأدنى المفسدتين. الآن بوله في المسجد ده مفسدة، مش كده؟ مفسدة ومفسدة عظيمة، لكن أفسد منها وأعلى منها إنه لو تركه النبي صلى الله عليه وسلم يزرموه. ليه؟ لأنه ده حيترتب عليه ضرر هو في نفسه، يقطع عليه بوله، يتضرر صحيا، وسيتلوث أكثر من المكان الذي كان سيبول فيه، بدل كان حيكون مكان واحد حيكون اثنين ثلاثة أربعة. تخيل زول هاجمين عليه ناس بالنعال، حيقوم هو بيبول، مش كده؟ حيلوث أكثر من مكان، وهذه مفسدة أعلى من المفسدة الأولى. نعم. قال فلما قضى بوله أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، والذنوب هو الدلو من ماء فأهيق عليه، الصب عليه، صب على هذا الماء. وفي رواية جاءت فيها تفاصيل أنه دعاه فقال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، وأن الرجل دعا فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا، جماعة ما كان ذلك شكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا، رحمة الله واسعة. وهذا يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه في التوجيه. نعم، هذا حديث يدل على التلطف بالجاهل، التلطف بالجاهل وحسن تعليمه. نعم، فإن هذا له أثر، له أثر. نعم، وهذا يدل على أن النجاسة في الأرض تطهر بهذه الطريقة كما تطهر النجاسة في الثوب على حد سواء، يصب عليها الماء فيطهرها. نعم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف. قال وأورد حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. ما مناسبة هذا الحديث، ما مناسبة هذا الحديث مع كتاب الطهارة؟ من يعرف؟ نتكلم عن الآن الجراد والحوت والطحال والكبد، ما مناسبته كتاب الطهارة؟ ها؟ أيوة. وتاني قبل مع ما ذكر الدم وميتة، الميتة نجسة يا جماعة، الميتة نفسها نجسة، الميتة من أي حيوان نجسة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس الميتة والدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أو أورد ابن حجر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليرشد أو ليعلمنا أن في أنواع من الميتات ليست بنجسة، وفي أنواع من الدم ليس بنجس. فقال الميتتان فالجراد والحوت، يعني الجراد سواء مات حتف نفسه، لأن الميت أصلا تطلق على كل ما مات حتف نفسه، يعني ما قتل زول وما ضرب زول أو ما ذبح زول، ميتة. خلت بالك؟ والفقهاء يذكروا في أبواب الفقه إذا اختلطت مزكاة بميتة، يعني أنت عندك على ميتين، واحدة موقوزة أو متردية والثانية زكيتها، هما الآن الاثنين باعتبارهم ماتوا ولا لا، لكن ذيك ماتت حتف نفسها وهذه بزكاة شرعية ذبحت ولا لا، هذه حلال وذيك حرام. إذن ورود الميت في كتاب الطهارة لأن الميت نجس، فهذا الحديث يفيد على أن هذان النوعان من الميتات اللي هما ميتة الجراد والحوت اللي هو السمك، فهذه الميتة طاهرة وحلال، حلال أكلها سواء ماتت حتف نفسها الجراد أو ذبحت أو قتلها الإنسان، فهي حلال وطاهرة، طاهرة. فإذا وقع الجراد في الماء أو في الإناء أو كذا، الآن الحوت ما نقول وقع، الآن يشيل موية من البحر وفيه وحيتان ولا لا، ونتوضى به، خلت بالك. فهذه الميتتان من الميتات التي حكم بطهارتهما. أما الدمان فالطحال والكبد دين مجمع الدم. الطحال والكبد دم مجمع الدم في البهيمة، فهذا الدم حلال، يدل على أن هذا الدم الذي يكون في الكبد والطحال فإنه دم ليس بنجس. الدم النجس هو إما دم الميتة، أن الميتة كلها حرام وكلها نجسة، لحمها ودمها نجس. أما المزكاة فإن الدم النجس فيها هو الدم المسفوح الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. والدم المسفوح ما هو؟ هو الدم الذي يخرج من البهيمة أول ذبحها، من تطبح البهيمة يطلع منها الدم، ده الدم المسفوح، وهو فإنه نجس. فلو أصاب الثوب أو محل الصلاة فإنه يطهر ويزال لأنه نجس الدم المسفوح. أما الدم الذي يخالط البهيمة مأكولة اللحم، يخالطها في لحمها، فإنه ليس بنجس. نعم، هذا يعني الغرض من إيراد هذا الحديث في كتاب الطهارة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في دلت جاءت روايات كثيرة وشواهد صححوه أهل العلم. نعم، حديث صحيح، صححه شيخ الألباني. نعم، عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم، أورد حديث أبي هريرة في وقوع الذباب في الشراب. طيب أيضا ما مناسبة هذا الحديث كتاب الطهر؟ ذبابة وقعت في الموية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسها فأخبر أن في أحد جناحيها داء والثاني دواء. حلقت بالطهارة جنو. يموت. أي هذا نوع من الميت أيضا ليس بنجس، هذه إضافة، إضافة حكم في الميتات، لأنك لو غمست الذباب ها في هذا الإناء يكون حي ولا ميت؟ يكون ميت. يتعلق به حكم شرعي أنه هو الداء والدواء في جناحيه، خلت بالك. وحكم آخر أنه ليس بنجس هذا الذباب وإن مات. ليه ما نجس؟ كيف أخذنا هذا الحكم من وين؟ لأنه لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الشراء في الشراب ها، وهذا منه تصحيحا ويكون هذا الذباب نجس. لن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الذباب نجسا أن يغمس. يعني المراد من هذا الحديث وهذا الحكم معالجة ولا لا؟ وهو وقع الذباب ربما يقع بجناح ولا فيه داء، قال لك أنت أغمسه، فما بالك لو كان نجس أصلا، حكم بأن الذباب نجس. لا، لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه وهو نجسا، لأنه ما بيكون ما بيحصل التصحيح، خلت بالك. وهذا يعني يعبر عنه الفقهاء بما لا نفس له سائلة، بما لا نفس له سائلة كالذباب والنحل والعنكبوت، خلت بالك، ديل لا نفس لهم سائلة، يعني ما عندهم دم. وإن كان الذباب يعني ها يريك على النجاسات، لكن ليس له نفس سائلة، ما لا نفس له سائلة اللي هو يقصد ما لا دم له. فهذه الدواب لو وقعت في الشراب أو في الإناء الذي فيه ماء أراد الإنسان أن يتوضأ منه فإنه يعني لا يتنجس بوقوع هذه الميتات، ما لا نفس له سائلة منها الذباب. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي واقد الليثي، وكأن الحديث الآن أو الحديث هذه تتوالى في بيان أنواع النجاسات، ما هو نجس وما هو ليس بنجس. طيب، أورد حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا الحديث له قصة أو له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يقطعون سنام الإبل، ولك الزول ده بيأكل من سنامه، يقطع السنام اللي فيه الدهن ده ويتمتع به، والإبل ما بيصيب شيء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية، ها، يعتبر شنو؟ هذه القطعة المقطوعة تعتبر ميتة، وإذا اعتبرت ميتها فإنها محرمة، نجسة ومحرمة. واضح؟ نعم. إذن ما قطع يعني علاقته بكتاب الطهارة، هذه القطعة المقطوعة من البهيمة سواء كان ذنبها أو سنامها، خلي بالك، فإنها محرمة في الأكل وكذلك نجسة، أن الميت نجسة، فإذا وقعت في الماء أو أصابت الماء الذي يراد التطهر منه فإنه لا يتطهر منه بل هو الماء النجس. نعم. قال رحمه الله: باب الآنية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. نعم. لما تكلم الفقهاء عن المياه، المياه دي بتكون قاعدة وين؟ ها؟ في إناء، صح ولا لا؟ فناسب أن يتكلم عن ما يكون الماء فيه اللي هو الآنية. طبعا الأصل في الآنية أنها مباحة، إنما أورد الفقهاء هذا الباب ومشى على حزوهم ابن حجر، لأنه ورد نهي عن بعض الآنية اتخاذها إناء. نعم. طيب، إذن هذه المناسبة في إيراد باب الآنية بعد المياه. نعم. أورد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب، هذا الحديث يستفاد منه تحريم الأكل والشرب في آنية الكفار والمشركين، آنية الكفار والمشركين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لهم في الدنيا، لهم في الدنيا، هذا من باب الإخبار أنهم يفعلون ذلك، ليس من باب أنها حلال عليهم، إنما هذا إخبار بأنهم أن هذا الأمر واقع منهم، يأكلون ويشربون في آنية الذهب والفضة، ولكم في الآخرة، أي تأكلون وتشربون منها. طيب، الحديث صريح في الدلالة على تحريم الأكل والشرب. طيب، أيضا ما علاقة هذا؟ بعض أهل العلم قاس على الأكل والشرب استعمالها في التطهر، يعني استعمال آنية الذهب والفضة يكون فيها الماء ويريد الطهارة منه، حتى الوضوء أو الغسل، فقالوا هذا يلحق به الأكل والشراب، الأكل والشراب، وهذا هو الصحيح. وقالوا إن علة النهي هي الخيلاء، يتخيل الإنسان في بيته جايب له إبريق من ذهب أو إبريق من فضة، جردل من ذهب أو جردل من فضة ويغتسل منه، ماذا يعني هذا؟ لا يعني إلا الخيلاء. ها؟ نعم. لكن بعض أهل العلم قال الحديث مفاده النهي عن الأكل والشراب في آنية الفضة. طبعا الصحافة الصحفة قالوا هي ما تشبع الخمسة، صحن أو صينية كبيرة كذا تشبع خمسة أنفار للصحافة. طيب قالوا الحديث ده نقتصر على دلالته على تحريم الأكل والشراب، ويبقى سائر الاستعمالات على الأصل أنه يجوز استعمالها في الأشياء الأخرى، لكن لو نظر الإنسان إلى العلة وافق الذين قالوا ينهى أيضا عن استعمالها في الطهارة. إذا كان الأكل والشراب وهذا غالب استعمال الآنية وهو أمر شريف كريم، فما بالك به بالتوضؤ من الآنية تحكم فيه قيناء أعظم وأعظم، هل بالك؟ طيب أما الإناء المضبب بالذهب أو الفضة فإنه سيرد الحديث بأنه يباح. مضبب يعني شنو؟ الصحن الشقة أو الجردل انشقة وصلحوه، الشق ده لحموه بفضة أو بقطع الذهب كما سيأتي، فإنه معفون عنه. الإناء يسمون الإناء المضبب بالذهب أو الفضة، فالمقصود في الآنية هنا من الذهب والفضة الخالصة، مصنوعة من الذهب أو الفضة الخالص. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر، نعم. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. أورى حديث أم سلمة وهو يؤكد الحديث السابق حديث حذيفة، يؤكد النهي الذي ورد فيه. قال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والحديث متفق عليه. هذا يؤكد النهي الذي ورد في حديث حذيفة بتحريم الأكل والشراب في آنية الذهب والفضة. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم عند الأربعة أيما إهاب دبغ. نعم. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في نوع آخر من الآنية، وهي الآنية المصنوعة من جلود الحيوانات لو نحن نسميها القربة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب، والإهاب هو الجلد، فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذه لفظة مسلم، وعند الأربعة أصحاب السنن أيما بالعموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. من هذين اللفظتين وهذا الحديث نستخلص حكما فقهيا شرعيا، وهو أن جلود الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم كبهيمة الأنعام أو لم تكن مأكولة اللحم فدبغت بما يدبغ به ويزيل النجاسة من القرض والملح، فإن هذا الدباغ طهور لها، فيجوز بعدها بعد هذا الدباغ استعمالها. نعم. هذا الحديث له سبب، إنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميت لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، شاة يعني غنماية ميتة جرنها وهي لميمونة، فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجرها ألا استمتعتم بإهابها؟ فإن دباق الأديم طهوره. ألا استمتعتم بإهابها؟ يعني الميتة دي، يعني نحن قلنا الميتة كلها نجسة، جلدها وظفرها ولحمها كله كلها نجسة، فسلم دلهم وحسن قال لهم ألا استمتعتم بإهابها جلدها؟ فإن دباغ الأديم، الأديم هو الجلد، يعني جاءت عبارات المراد بها جلد البهيمة لواء الإيهاب كما في هذا الحديث. والأديم دباق الأديم طهوره، وأيما إيهاب دبغ فقد طهر. نعم. فدل هذا الحديث دلالة واضحة على يعني طهورية الجلد بعد الدباق، أما قبل الدباق فيبقى نجسا، يبقى نجسا. نعم. وعن سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. نعم. وهو في الحديث حسن، هو في معنى الحديث الماضي قال صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة، هنا فيها نص على الميتة، دباغ جلود الميتة طهورها. نعم. وعن ميمون رضي الله تعالى عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والغرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وهذا ما ذكرناه أنه سبب للحديث الماضي، إنه أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. هذا أخذا بالحكم العام أنها ميتة نجسة. فقال: يطهرها، أي هذا الجلد للميتة، يطهرها الماء والقرط، القرط المعروف. نعم. لأن القرط من المطهرات، هو والملح. نعم. وعن أبي ثعلبة الكشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل كتاب، فنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم. الآن بعد ما أورد الآنية من الذهب والفضة والآنية من الجلود، أورد آنية المشركين الكفار، فأورد حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. الأحكام الفقهية من هذا الحديث أنه فريق من أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على نجاسة آنية الكفار والمشركين، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. وسحبوا على هذا الكلام عن نجاسة آنية الكفار أنه لا يجوز التوضؤ منها، لكن يعارض هذا الحديث ما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه توضأوا مرة من مزادة امرأة مشركة، ثم انتقدوا أن يكون الحكم المستفاد هو نجاسة آنية الكفار. ليه؟ لأنه في لفظ الحديث نفسه قال: إلا أن لا تجدوا غيرها. فلو كانت نجسة سيكون النهي عن تجنبها سواء وجدوا غيرها أو لم يجدوا غيرها، مدام أنها نجسة هذه الآنية، نعم. و معلوم في كتاب الله جل وعلا أن الله جل وعلا أحل ذبائح أهل الكتاب، مش كده؟ وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم. أحل الله عز وجل نكاح المحصنات أي العفيفات من أهل الكتاب، وأحل أكل ذبائحهم إذا ذكروا اسم الله جل وعلا عليها. ومعروف أن الذبيحة دي التي أحلها الله من أهل الكتاب يتقدم في شنو؟ في آنية، ولا لا؟ فلو كانت يعني آنية الكفار والمشركين وأهل الكتاب كانت نجسة لا جاء الدليل فيها صريحا صريحا. طيب التي فيها السم، نعم لو هي طبعا الكلام ده كله دايرين يجيبوا علاقته بالطهارة والوضوء. شوف الحديث اللي بعده، نعم هو صريح، نعم انه الآن دي ما نجسة. نعم بالنسبة للجلد، ان الجلد المذبوح يعني ذكر الشاة غير مزكاة، الحيوان غير مزكاة، غير مأكول اللحم، يستخدم في السائل يعني الجلد مش اي، نعم بنص هذا الحديث. أيما إهاب، هذا العموم، أيما إهاب أي جلد دبق حصلت به الطهارة. نعم. وعن عمران بن حصين أصل دبيب أي حاجة، بس ورد حديث في النمر ده الحقيقة ما وقفت عليه، لكن بسؤال أهل العلم إنه النهي فيه لا لأجل النجاسة إنما لأجل الخيلاء، مركوب المصنوع من جلد النمر فيه نوع من الخيلاء. نعم أيوة. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزالة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. نعم أورد حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. كما قلت هذا الحديث يعني صريح في الدلالة على خلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الحديث السابق، وهو نجاسة آنية الكفار والمشركين. و المزادة هي إناء مصنوع من الجلد، إناء مصنوع من الجلد. نعم. امرأة مشركة، فدل هذا الحديث على جواز استعمال آنية الكفار والمشركين في الطهارة. يعني ممكن تأخذ هذا الإناء وتجعل فيه الماء وتتوضأ منه. نعم. أيوة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. نعم ده اللي احنا أشرنا له قبل قليل، الإناء المضبب بعبر عن الإناء المضبب بالفضة أو الذهب. قال في حديث أنس رضي الله عنه أن قدح، وهذا إناء، قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب مكان الكسرة، مكان الكسرة ها والشق، اتخذ مكانها سلسلة من فضة. سلسلة من فضة يعني كاللحام، لحم به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانكسار أو هذه الكسرة، لحم بها هذا الإناء من فضة. هذا يدل على أن الإناء المضبب أي المعالج من فضة لا بأس باستعماله، لا بأس باستعماله سواء كان في الأكل والشراب أو استعماله في التطهر أو في التوضؤ. نعم. هاي مما زادت امرأة مشركة. لا انت ما آنية المشركين دي عموم الآنية، اي اناء ملك لكافر او مشرك ده المقصود به اناء الكفار، سواء كان من جلد مطبوخ او بل ذاك من باب اولى، لان ربما يقول الجلود نجسة وما دبغوها وكذا ينقطع في الزين، لكن ديك آنية مصنوعة من الحديد من كذا زي الآن بتاعت الصحانة ها قزاز المهم الآن هو الحكم عام. نعم الحكم عام. على كل حال آنية الكفار ليست بنجس. نعم. قال رحمه الله باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. بعد ذلك دخل ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام على إزالة النجاسات. فالنجاسة قد تزول من غير معالجة إذا تعرضت للشمس أو للرياح قد تزول عين النجاسة. وشرعا أصلا المطلوب في النجاسة إزالتها، فإذا زالت بأي طريقة ما فقد تم المقصود. لذلك أهل الفقه يقول إن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، ليس كرفع الحدث. يعني الطهارة هي جزئين، رفع للحدث وإزالة للنجس. رفع الحدث ده اللي هو سواء كان رفعه بوضوء أو اغتسال لابد فيه من النية، صح ولا لا؟ فلو غطس رجل كانت به جنابة في البحر وبالتالي عمم جسمه بالماء كما سيأتي في باب الغسل، وقيل له بعد أن فعل هذا الفعل إن هذا كان يكفي في رفع الجنابة، قال خلاص فاجعلوه كما هو. لكن انت العبرة تجيب لك انت نويت شنو؟ هذا الفعل افتغر النية فلا يصح رفع الحدث، لم يرتفع الحدث بهذا لأنه افتغر النية. أما إزالة النجاسة فلا تفتغر إلى نية. رجل كان في ثوبه نجاسة فعلقه على المشرة، خلت بالك؟ جاء المطر من الليل هو نائم فغسلت النجاسة، إذا استيقظ زالت النجاسة. قل لا، لكن أنا ما نويت، ما يحتاج. ما يحتاج لنيتك، زالت النجاسة خلاص زالت. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، خلت بالك؟ طيب إذن النجاسات هذه قد تزول من غير فعل الإنسان، تعرضها للشمس وكذا. طيب هنا ما يسمى بالتخليل، تخليل النجاسة، والخمر نجسة. طيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، يعني يعمل لها معالجة فيزيل ما بها من نجاسة، فقال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ليه؟ لأنه أصلا لما كانت هي خمرا كان الواجب ماذا؟ التخلص منها وسكبها، ولا لا؟ فهذا يدل على أنه صاحبها احتفظ بها ويريد يعالجها. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى لو عمل لها معالجة لا يستعملها ولا يعني يشربها ولا يتطهر بها، يعني ممكن يصغيرها ماء صافي. المهم هذه في معالجات كهذه اللي هو سموه التخلية، خلا يتخذوه خلا. نعم. أيوة معالجات يجوز طبعا، هم ما يقول لك ما تشربها لكن يجوز استعمالها في الطهارة. يتكلم عن مياه الصرف الصحي لو حصل لها معالجة. بتجد انت الآن في أماكن يقول لك هذا الماء يعني الاستعمال فقط ليس للشرب، وقد تجد هذه العبارة في الحرمين في مياه الوضوء. هذا كان قديم لكن الآن يعني العبارة دي اختفت مؤخرا، اختفت. كان زمان عندهم معالجة، يعني الملايين دي يجيب لهم موية من وين، فعندهم معالجة بطريقة يزيلوا كل النجاسات لكن ما بتشربها، فتحصل الطهارة لهذه النجاسة. فهم يقول لك استعمالها بس في الوضوء فقط، فيجوز استعمالها. نعم. قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. نعم. وعنه أي عن أنس نفسه راوي الحديث السابق رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر غزوة خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة الصحابي الجليل رضي الله عنه أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. كان في بادئ الأمر أن أحل الله جل وعلا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أحلوا أكل لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، كلاهما كانا حلالا. لحوم الحمر الأهلية، الحمير اللي نحن نركبها دي، ها، وتمييزا لها على الحمر الوحشية وهي من الصيد، هذيك حلال. لكن الحمر الأهلية هذه كان في بادئ الأمر حلالا ومعها نكاح المتعة، فنادى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أبو طلحة أن ينادي في الناس. الحديث فيه زيادة، جاءت زيادات في هذا الحديث، إن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية حرمهم الله عز وجل إلى قيام الساعة، خلاص حرمهم. وهذا نسخ للحكم الأول، نسخ للحكم الأول الذي اقتضى حل أكل لحوم الحمر ونكاح المتعة. نعم. وقال إنها رجس، هذه اللحوم رجس ونجسة، فيحرم أكلها. ومنه عبارة الفقهاء كل نجس فهو محرم وليس العكس، كل نجس هو حرام، كل نجس حرام لكن ليس كل حرام نجس. نعم. أيوة. وعن عمرو بن خارية رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم. ثم أورد حديث عمرو بن خارية في لعاب ما يؤكل لحمه، والحكم في ذلك ليس اللعاب، هذا اللعاب شريف يعني اللعاب الذي يكون في الفم، بل بول وروس ما يؤكل لحمه طاهر. في باب النجاسات يذكر الفقهاء بول وروس ما يؤكل لحمه، فأورد الآن لعاب ما يؤكل لحمه، وهو هنا الإبل، والإبل من بهيمة الأنعام، مثلها مثل البقر والغنم بنوعيه الضان والماعز، هذه بهيمة الأنعام. فقال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، اللي هي الناقة، ولعاب هذه الناقة يسيل على كتف، الضمير راجع لمنه، يعني تكتف عمرو من خارجة، ولا كتف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، يمكن يكون كتف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو راكب على الراحلة، فكيف يسيل لعابه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا على كتف راوي الحديث وهو عمرو بن خارية. طيب، الدلالة من هذا الحديث أن لعاب هذه البهيمة التي يؤكل لحمه وهذه الإبل لعاب وماله طاهر، إذ لو كان نجسا لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبتعد وأن يغسل هذا اللعاب الذي أصاب كتفه وعليه الثوب. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. نعم. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بغصري من ثوبه. نعم. أورد هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهذا الحديث في الدلالة على طهارة المني كما ذكرنا قبل قليل، وأنه ليس بنجس. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب الذي غسل منه المني، وأنا أنظر إلى أثر الغسل، يعني بقعة المني التي كانت في الثوب وغسلها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة أثر هذا المني، وهذا يدل على طهارته، إذ لو كان نجسا لأزال عينه وأثره. لذلك نعم. وقالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، والفرق لما كان يابسا تفرقه فيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي لفظ: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبي، معناها بدون غسل، يابس تفرقه وتحته ويصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان نجسا ها لما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من غير غسل، لأن النجاسة يجب غسلها. فدل هذا الحديث بألفاظه على أن المني طاهر. نعم، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم نعم. وعن أبي السبت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أورد حديث أبي السمع رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له من الأحاديث عن الرسول إلا هذا الحديث. هذا الحديث هو الوحيد الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا تكلمنا عنه في أنواع النجاسة اللي هي مخففة، بول الجارية وبول الغلام اللذان لم يأكلان الطعام، إنما يعيشان على لبن الأم، يعيشان على الرضاع. ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية وبول الغلام. يعني إنسان لو كان عنده توأم ذكر وأنثى، ولد وبنت، وأجلسهم على حجره، فبالت البنت وبال الولد عن يمين وعن شمال، فإنه يغسل مكان البول الجاري، يغسل بالماء غسلا. وعند وأما بول الغلام الذكر فإنه يرشه رشا، فإنه يرش، وهذا من باب التخفيف في الطهارة، فدل على أن نجاسته مخففة. نعم. أما بول الجاري فيأخذ حكم بول الآدمي الكبير والغلام الذي أكل الطعام، فإنه يأخذ نفس الحكم في أنه نجس، يجب نجاسة متوسطة كسائر النجاسات يجب غسله. نعم. ها؟ العبرة بأنه لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام صار بول الجميع نجسا، نجاسة متوسطة. ها؟ نعم. ما هما أقول لك التيمان الاثنين دل ما أكلوا الطعام، وصلت لك مثال، واحد بيت والثاني ولد، ولدنا لم يأكل الطعام، ده بول الجارية يغسل بما فات الحديث، وذاك يرش. بعض الفقهاء التمس حكم، قالوا: لأن بول الجارية يكون مكانه معلوما، فإنها تصب في مكان واحد، أما الغلام فإنه يرشه، فجاء التطهير بما يناسب هذه النجاسة التي رشها فيرش من بوله. وحكمة أخرى بأنه الناس قد ابتلوا بحمل الذكر من الأولاد أكثر من، فهذا يسموه مما عمت به البلوى، ما دام بيشيلوه كثير جاء التخفيف في تطهير من نجاسته بوله. نعم. نعم نعم، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. احنا قدامنا حديثين عشان نقف في باب الوضوء. نعم. ها. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تغرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. طيب، وهذا من ضمن النجاسات، هذا الحديث في بيان نوع من أنواع النجاسات وهو دم الحيض. فقال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، ثوب المرأة، تحته ثم تقرصه بالماء. تحته أي تحكه وتزيل عينه هذا الدم، ثم تقرصه بالماء. تقرصه بالماء أي تغسله بالماء، ثم تنضحه. تنضحه أي عفوا تحته إن كان يابسا، وتقرصه بالماء إن كان رطبا، ثم تنضحه أي تغسله بالماء. النضح هنا بمعنى الغسل، ثم تنضحه أي بالماء تغسله ثم تصلي فيه. فدل ذلك على أن دم الحيض نجسا. دم الحيض نجسا. نعم. لا، ما ما ما في تخليص، لأنه ما في عدد. هذه العبارات باعتبار حقيقة الدم ده، إما يكون يابس تحته أو رطب تقرصه بالماء، فهذا باعتبار أنه يابس، كما في المني الذي مر في حديث عائشة: تفركه تقرصه. هذه الجملة أو هذه الكلمات وهذه الأوصاف باعتبار حقيقة هذا الشيء أو السائل. فإن كان يابسا تفركه وتحكه ثم تغسله بالماء إذا كان نجسا، وإن كان رطبا تقرصه. نعم. أيوة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. ثم أورد حديث أبي هريرة أيضا هو في دم الحيض، قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، يعني بعد ما يعني نقرصه ونحته ونفركه أثر الدم، إن لم يذهب الدم يعني أثره وليس عينه، لأن عين النجاسة لابد من إزالته، سواء كان دما أو غائطا أو بولا، لابد من إذهاب عينه، العين. لكن قد يوجد أشكل عليها إذا وجد الأثر، وهذا يحصل، إنك أحيانا تفرك وتغسل لكن بيكون في أثر، يعني مثلا الدم النجس زي الدم المسروح أذهبت عينه لكن بقى الأثر، أثر الدم ده موجود. فقال عليه الصلاة والسلام: يكفيك أن تغسليه بالماء ولا يضرك أثره. الضمير في أثره راجع لشنو؟ للدم، وهو دم الحيض. لا يضرك أثره، إذا بقي أثر هذا الدم في الثوب فلا يضرك. لماذا؟ لأنه قد أذهبت عين هذه النجاسة بالماء. نعم. نقف عند هذا الحد، نواصل إن شاء الله بعد قليل بإذن الله تعالى. نقف عند باب الوضوء، يكون كده أكمل الحادثة التي تتعلق به. لا، هو صحاه أهل العلم، صحاه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، صحاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. متوسطة. أنا قلت لك المخففة دي بس بقول الغلام ده، والمغلظة الكلب لعابه، ما باقي النجاسات كلها متوسطة. لا، لكن بعدد معين. نحن إذا لقينا نجاسة فيها عدد معين ضمينا لنجاسة الكلب فصارت مغلظة، خلي بالك، ما فيها عدد معين ولا ترش، هذه متوسطة. فيضاف إلى ما ذكره يعني ابن حجر، هو ما أورده هنا في حديث، إنه المزي والودي، احنا حكمنا بان المني وهذه كلها المياه البيضاء التي تخرج من الرجل والمراه. المني حكمنا على انه طاهر وهو اصل الانسان وهو الماء الابيض الثخين الذي يخرج اذا اكتملت الشهوه بجماع او احتلام. وهناك ماءان ايضا يخرجان من الرجل والمراه هو المذي الذي يخرج في مقدمات الجماع او عند التفكر. فهذا نجس. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فامرت المقداد من الاسود فساله فقال يغسل ذكره وانثييه، يعني ما اوجب غسلا كاملا كالمني، لكن يغسل موضع هذه النجاسه اللي هو الذكر والانثيين. واذا اصاب الثوب ايضا لانه نجس يغسل ما اصاب الثوب. اما الودي فهو ايضا نجس. لماذا؟ لانه يخرج عقب البول. الودي بالدال الذي يميزه عن المني والمزي، فانه هذا ماء ابيض ثقيل يخرج عقب البول، يعني ما عنده ارتباط بالشهوه. يعني مثلا الان واحد مريض بالبروستات عافانا الله واياكم ممكن يلقى الودي ده يخرج بعد البول، فهذا ايضا نجاسه لانه ماخذ حكم البول ويخرج بعد البول، فهو نجس اذا اصاب الثوب او البدن فانه يغسل ذاك الموضع. نعم، بارك الله فيكم.